بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الرابع عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب البيوع، وقد توقفنا عند الأحكام المتعلقة بالهبة والوقف والوصايا، وهو آخر باب من كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله: وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا، وإنما يجوز له ما يعرف بعينه، وأما الكبير فلا تجوز حيازته له. انتقل بعد ذلك رحمه الله فيما يتعلق بالولد الصغير إذا أهدي له هدية، ففي هذه الحال الأب يقوم بحيازة هذه الهدية. وما معنى الحيازة؟ الحيازة المقصود به أن الأب يضم هذه الهدية ويحوزها ويجمعها عنده فيحافظ عليها. وحيازة الأب لابنه الصغير لهبته جائزة، وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع، وقالوا إن الحكم هنا أيضا يشمل هدية الأب لولده. فلو قام الأب مثلا ووهب لولده هبة، هذه الهبة كعبد أو دار، وقبض هذه الهبة من نفسه فقال: هذه الدار هي لولدي فلان، أو هذا العبد هو لولدي فلان، وأشهد على ذلك رجلين، قال العلماء: إذن الهبة تكون تامة، وهذه العطية تكون لهذا الابن، ويجب على الأب أن يحافظ على هذه الهبة ويحوزها لابنه الصغير، وتكون هبة صحيحة جائزة. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر، وكذلك ابن عبد البر، وابن رشد، وابن قدامة. لهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول: أحق من يحوز على الصبي أبوه. إذن أحق الناس بأن يحوز ويضم هذه الهبة لولده هو الأب، ولهذا قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. واستدلوا بأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو، يعني الأب، في الحالة الأولى يموت الابن فيقول الأب: هذا المال هو مالي، مع أنها هبة قد أعطاها ونحلها لولده، لكنه لما مات الولد إذا بالأب يقول: هذا المال مالي لم أعطه أحدا. وإن حصل أن الأب هو الذي مات فيقول: هذا لابني، كنت قد أعطيته إياه، يعني يأتي الشهود ويقول: نعم، إن الأب قد وهب هذه الهبة لفلان ونحن نشهد على ذلك. ثم قال: من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. فذكر رحمه الله اشتراط القبض، فلا بد أن يقبض هذه الهبة أو هذه النحلة، وإلا كان الأمر باطلا. لأن عمر رضي الله عنه عندما قال: ما بال رجال ينحلون، ومعروف أن نحل والنحل هي العطية والهبة، فيتكلم عن شيء من التلاعب في الهبة. الأب إذا مات قال هي لابني، وإذا مات الابن قال هي لي، وهذا غير صحيح، لأن المال سيصير مال وارث، إن كان للأب فلورثته، وإن كان المال للابن فلورثته، وهكذا. وفي بعض ألفاظه عند عبد الرزاق في المصنف قال: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم، فإذا مات الابن قال الأب مالي وفي يدي، وإذا مات الأب قال قد كنت نحلت ابني كذا وكذا. ثم قال عمر: لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. فذكر رضي الله عنه أن الهدية لا تكون تامة إلا إذا قبضها من أهدي إليه. وكذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه وبإسناد صحيح وفي موطأ الإمام مالك كذلك، أن عثمان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله، فأعلن ذلك وأشهد على نفسه فهي جائزة، وإن وليها أبوه. وهذا أصرح في أن الأب هو الذي يحوز الهبة أو الهدية لولده، فإذا حازها وأشهد عليها فهي جائزة، يعني هي هدية صحيحة وتكون للولد. إذن هذه مسألة متفق عليها، لا خلاف بين العلماء على ذلك. قال رحمه الله: ولا يرجع الرجل في صدقته، يعني أن الرجل لو تصدق بصدقة فلا يجوز لهذا الرجل أن يرجع في صدقته، بل يجب أن يمضي هذه الصدقة، لا يجوز له أن يقول: يا فلان قد أعطيتك صدقة أعد صدقتي، هذا لا يجوز. وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، وهو في صحيح مسلم. وكذلك حديث عمر عندما تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال: لا تعد في صدقتك، وهو كذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد نقل الإجماع على هذا، على عدم جواز الرجوع في الصدقة، ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك تابعه ونقل الإجماع الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. قال المؤلف: ولا ترجع إليه إلا بالميراث، يعني كذلك لا يجوز له، يعني أن الصدقة لو رجعت إلى الرجل بسبب الميراث فلا بأس. فمثلا لو تصدق بصدقة لأمه أو لأحد محارمه الذين يرثونه ويرثهم، فحصل أن هذا الذي أهدى له توفي فورثه هذا الرجل، فرجعت له الصدقة عن طريق الميراث فلا بأس. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت امرأة تسأل فقالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال لها عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث. فهذه المرأة تصدقت عن أمها بجارية فماتت الأم، فرجعت هذه الجارية بسبب الميراث إلى هذه البنت التي تصدقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها وأباح لها أن تأخذ الجارية ميراثا، وبين أن الصدقة قد وقعت في محلها ووجب الأجر، ورجعت بالميراث. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به، ولا يشتري ما تصدق به. أما بالنسبة لقوله ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به، فلا شك أن هذا ظاهره يخالف ما قرره المؤلف عندما قال ولا يرجع الرجل في صدقته، لأن شرب اللبن وقد تصدقت به هو في الحقيقة رجوع في الصدقة. ولهذا لما تكلم المالكية عن ذلك قالوا: هذا الكلام في ظاهره يناقض ما قد قرره المؤلف من أن الرجل لا يرجع في صدقته، فماذا صنعوا؟ قالوا لعل المؤلف أراد ما يتعلق بولده، أي لو تصدق على ولده الكبير الرشيد بلبن ثم شرب من هذا اللبن برضاه، قالوا لا بأس. وإلا فظاهر هذه العبارة أنها تخالف ما قرره المؤلف أنه لا يرجع الرجل في صدقته. قال ولا يشتري ما تصدق به، وهذا قد مر معنا في حديث عمر، لأن عمر رضي الله عنه تصدق بصدقة وهو فرس حمله في سبيل الله، يعني جهز رجلا بهذا الفرس وهي صدقة، ثم وجد أن هذا الفرس يباع في السوق فأراد عمر أن يشتريه رضي الله عنه وأرضاه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فجعل شراء الصدقة التي قد تصدق بها جعلها كالرجوع في الصدقة، فقال له لا تبتعه يعني لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذا هو الدليل على أنه لا يشتري ما تصدق به. قال بعد ذلك والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، فإن فاتت فعليه قيمتها، وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له. انتقل بعد ذلك إلى مسألة مشهورة معروفة عند الفقهاء، وهي مسألة هبة الثواب. وما معنى هبة الثواب؟ معنى هبة الثواب أن يهدي هدية، وفي الحقيقة هو يريد مقابل لهذه الهدية كعوض مالي أو شيء يثاب عليه، ولهذا سميت هدية الثواب أو هبة الثواب، يهدي ويقصد الثواب الدنيوي. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أنه يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي، وضربوا مثالا بفقير أهدى لغني. قالوا في الغالب لماذا الفقير يهدي للغني وهو فقير وذلك غني؟ قالوا لأنه يريد مقابل، لأنه يريد مقابلا لهذه الهدية أو الهبة، فقيل لها هبة الثواب. فالمؤلف يقول هذا الموهوب الذي أعطي هذه الهدية إما أن يثيب فيعطي قيمة زائدة وشيئا زائدا فيهب لهذا الذي أهدى له، أو أن يرد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها. إذن هنا المالكية يقررون أنه لا بد إذا أهدى لك رجل هدية وأراد الثواب لا بد أن تثيبه على هذه الهدية، فإذا ما استطعت أن تثيبه عليك أن ترد له هديته، فإذا كانت الهدية قد ذهبت وفاتت رد له قيمة الهدية. فأكد ذلك المؤلف وقال وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له، يعني عرفت أن هذا الرجل إنما أعطاك الهبة للثواب يريد مقابلا لذلك. طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أنه يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب، ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة، مثل من يعطي رجلا عطية ليعاوضه عليها أو يقضي له حاجة، فهذا إذا لم يوفي بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن يرجع في هبته أو قدرها. يعني هذا الأمر صار يعود إلى العرف، أن فلانا ما أهدى لك هذه الهدية إلا وهو يريد الثواب، لا يريد الهدية التي هي الهدية المعروفة تهادوا تحابوا، إنما يريد شيئا يقابل هذه الهدية، بل يريد شيئا زائدا. والعجيب أنهم استندوا إلى قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. قالوا إذا من معاني التحية الهدية بالمال، من معاني التحية الهدية بالمال. قالوا لأن الرد في حقيقته لا يكون إلا في الأعيان القائمة، فهنا عندما قال الله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إما أن تأتوا بهدية أحسن من الهدية التي أهديت لكم أو تردوا الهدية التي أعطيت لكم، استدلوا بهذه الآية كما ذكر ذلك علماء الأحناف. على كل حال جاء حديث في ذلك، وإن كان في الحقيقة هو لا يصح، حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن أبي شيبة، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. وهو حديث ضعيف، لأن هذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف، وزد إلى ذلك أن في إسناده انقطاعا. وأما المعنى، إذا وهب لك شخص هبة وهو يريد الثواب والمقابل فهو أحق، وإلا فهو أحق بهبته، يعني بمعنى أنك ترد له هذه الهبة. وهذه المسألة ليست مسألة مجمع عليها، بل مسألة خلافية ومشهورة الخلاف. والمذهب عند المالكية كما قرر المؤلف أنه يجوز أن يرجع بالهبة، وعلى هذا الأحناف، إذن هو مذهب الحنفية والمالكية، خلافا للشافعية والحنابلة ومعهم الظاهرية كذلك، ذهبوا إلى عدم جواز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب. قالوا لأنها عقد صحيح، والأصل في العقود أنها إذا تمت لا يرجع. واستدلوا وتمسكوا بالنص المعروف، حديث ابن عباس: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قالوا إذن الوالد فقط هو الذي يحل له أن يرجع فيما أعطى ولده، أما الأصل في الهبة فلا يجوز الرجوع. وفي الحقيقة إن القول بالرجوع صحيح. لماذا؟ لأنه قد ورد في ذلك أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. وهذا قد مر معنا بالتفصيل، وذكرنا الاتفاق على ذلك، أن الذي يهب ويريد صلة رحمه من أرحامه أو على وجه الصدقة لا يجوز له الرجوع. ثم قال عمر: ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. لما روى هذا الأثر مالك في موطئه قال بعد هذا الأثر: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. وهذا هو مذهب مالك كما أشرنا آنفا، وهذا يؤكده بعد أن ذكر أثر عمر، أكد أنه يرجع، فإذا حصل لها نقصان فعليه أن يعطي قيمتها، وهذا ما قرره ابن أبي زيد عندما قال: فإن فاتت فعليه قيمتها. وهذا أثر صحيح، لكن جاء حديث مرفوع كذلك يؤكد هذا المعنى، ويؤكد أن من أهدى هدية ويريد الثواب أن له حق أن يرجع في هذه الهدية، وأن عليك أن تكافئه لأنه أراد الثواب. فقد جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند ابن حبان وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فوهبه هبة، وذكروا أنه أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة، فأثابه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهدية، فلما أعطاه قال له: هل رضيت؟ فقال هذا الرجل: لا. فزاده عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل رضيت؟ فقال: لا. فزاده ثم قال: هل رضيت؟ فقال: نعم. وفي بعض ألفاظه قال: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، يعني هؤلاء لو أهدوا إلي هدية فأنا سأقبل منهم وسأعطيهم وأكافئهم، لكنه هم هما فقط عليه الصلاة والسلام، قال: لقد هممت. لماذا هم بهذا الهم؟ قال العلماء: لأن هناك من يعطيهم الهدايا فلا يرضون، كهذا الرجل ولا سيما من الأعراب، فأعطاه فلم يرضى، فأعطاه وزاده فلم يرضى، ثم زاده، ولهذا قال: لقد هممت ألا أتهب هبة من قرشي أو أنصاري أو ثقفي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن هذا هو الدليل، أن الذي يهب لك هبة وهو يريد الثواب لا بد أن تكافئه وأن تعطيه حتى يرضى، لأنه ما أعطاك إلا للثواب. وأثر عمر يؤكد ذلك، فقد ذكر عمر كما في الموطأ أن له أن يرجع في هبته إذا لم يرضى منها. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الأحناف والمالكية، أن له أن يرجع في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله، وأما الشيء منه فذلك سائغ. ذكر أمرين: الأمر الأول وهو الذي يكره أن يعطي بعض ولده المال كله، وأما الأمر الآخر أنه إذا أعطى لولده شيئا خصه به فذلك سائغ. ومعروف أن الوالد إذا أعطى أولاده ففضل بعضهم على بعض، فإن جمهور أهل العلم إنما يكرهون ذلك ولا يرون ذلك محرما. وعند العلماء كلهم إذا خص ولده لمعنى يستوجب ذلك أو سبب يوجب ذلك فلا بأس، أما إذا خص بعض الأولاد ففضلهم على البقية فعند الجماهير أن هذا مكروه، وهو مذهب مالك كما بين أيدينا. والقول الثاني في المسألة وهو من مفردات مذهب الحنابلة أن الأب إذا وهب أولاده فإنه يجب أن يعدل بينهم، ويحرم عليه أن يفضل بعضهم على بعض. وهذا القول لا شك أنه الصواب في هذه المسألة، لحديث نعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث صحيح في البخاري وفي مسلم. وذلكم أن أباه البشير رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشهده على أرض أراد أن يعطيها للنعمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. وفي بعض الروايات قال له: لا تشهدني على جور. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام تفضيل بعض الأولاد على بعض جعله جورا. وهذا دليل من ذهب إلى وجوب التسوية والعدل بين الأولاد. وفي بعض الروايات قال له: أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال: ألا سويت بينهم؟ ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ كما في صحيح مسلم. فجعل هذه العلة التسوية. لماذا؟ لأنك إذا أردت البر من أولادك فاعدل بينهم، أما إذا فضلت بعضهم على بعض فستجد أن بعضهم قد يتلاعب به الشيطان فيكون عاقا، لأنه يرى أنك تفضل أخاه عليه أو تفضل أخته عليه. فأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بين الأولاد: قاربوا بين أولادكم. وأما أدلة المالكية ومعهم الجمهور الذين ذهبوا إلى أن ذلك فقط يكره ولا يحرم، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه لبشير عندما قال له: أشهد على هذا غيري. قالوا: إذن هذا إقرار وإجازة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول له: لا بأس، الأمر مباح لك أن تفعل ذلك، لكن اذهب إلى غيره وسيشهد. فكونه رفض الشهادة هو نفسه ليس دليل على بطلان ذلك، وهذا غير صحيح. بل قوله أشهد هنا قال العلماء هو في سياق التوبيخ، والدليل أنه قال: فإني لا أشهد على جور. وهذا يؤكد المعنى وأنه أراد الاستنكار والتوبيخ. فعلى كل حال جمهور العلماء في الحقيقة إنما حملوا حديث النعمان على أنه ليس على التحريم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يمنع البشير من أن يعطي أو أن يخص ولده، ولا يدل على التحريم، وهذا غير صحيح. فمذهب الحنابلة وإن كان هو من مفردات المذهب هو الصواب في هذه المسألة، لا يجوز أن نخص أو أن نفضل بعض الأولاد على بعض في العطية. أما إذا كان هناك أمر يستوجب ذلك، فمثلا النفقة قد أنفق على الكبير أكثر مما أنفق على الصغير، فهذا لا بأس به، لأن الصغير سيكبر وسأنفق عليه كما أنفقت على أخيه. وبقي أن يقال إذا أذن الأبناء أن يعطي الأب أحد أبنائه شيئا معلوما، ففي هذه الحال لا بأس. وعلى هذا جاء أثر أبي بكر الصديق عندما أعطى عائشة 20 وسقا كما في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، ثم وعدها بذلك وأراد أن يعطيها، إلا أنها لم تقبض هذه الهبة. فلما جاءه الموت ومرض رضي الله عنه وكان في مرض موته، قال لعائشة: كنت قد نحلتك نحلا، فلو كنت احتزتيه لكان ذلك، وإنما هو اليوم للوارث. فرجع في هبته لأنه لم تقبض عائشة الهبة، ومن شرط وتمام الهبة أن يقبضها الموهوب له. فأبو بكر الصديق أرجع ذلك وجعله مال وارث. فقال العلماء: هذا يحمل على أن الورثة والأبناء، هذا يحمل على أن بقية الأبناء قد رضوا بذلك. وهناك أيضا جواب آخر، لعله وهب لها تلكم الهبة لعجزها عن الكسب والتسبب، لا سيما هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل لها الصدقة، فلعله أعطاها لحاجتها، ثم رأى بعد ذلك أن عائشة ما قبضت المال وهو في مرض موته، أرجعه وقال هو مال وارث وإنما هو اليوم للوارث. إذن الصواب مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن نخص أحدا، ومن باب أولى أن يعطي المال كله لولده، لأن المؤلف قال: ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله، فهذا من باب أولى، يحرم أن يعطي المال كله لبعض ولده. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله. العلماء وأصحاب المذاهب يرون أن المستحب في الصدقة أنك تتصدق بالشيء الزائد على كفايتك، وعلى كفاية أيضا من تنفق عليه من أولادك وأزواجك، فهذا هو المستحب عند العلماء، وأن الإنسان يمسك ماله وما يحتاج إليه، لكن لا يعني ذلك أنه لا ينفق ماله كله إن كان واثقا بالله سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، يصبر على الفقر ويتعفف. وظاهر كلام المؤلف أن هذا يجوز، لأنه قال: ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله. لكن ما هو الأفضل؟ ما هو الأكمل؟ لما أراد سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين أن يتصدق بأكثر ماله أو بثلثي ماله، وكانت له بنت واحدة فقط، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: النصف. فقال: لا. إلى أن قال: الثلث، والثلث كثير. إذن قالوا: هذا هو الدليل على أن الإنسان يمسك ماله ويتصدق بالفاضل والزائد، ويعطي أهله وأزواجه ما يكفيهم من النفقة. لماذا؟ لأنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وجاء في الحديث أن كعب بن مالك لما تاب وأنزل الله توبته رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا هو الدليل على أنه يستحب أن تكون الصدقة بالشيء الزائد والفاضل عن كفايتك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إمساك المال هو خير، ولا يتصدق بماله كله. وهكذا أيضا غيره، حديث أنس بن مالك في قصة أبي طلحة عندما جاء وأراد أن يتصدق بأفضل ماله، فتصدق ببعض ماله، وأنزل الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيجوز التصدق بأكثر من الثلث، لا شك في هذا، لكن الأفضل والأكمل أن تكون الوصية أو أن تكون الصدقة بالثلث. لكن لو تصدق بكل ماله وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو واثق يحسن التوكل والصبر، فقال العلماء: لا بأس بذلك، فقد صنع هذا عمر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس، فليس له حينئذ قبضها، ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح. انتقل بعد ذلك فيما لو حصل أن الواهب توفي أو مرض أو أنه أفلس وما استطاع أن يعطي الهبة لمن أراد أن يهب له. فالمؤلف يقول إذا حصل شيء من ذلك، مرض الواهب أو أفلس، فليس له حينئذ قبضها. ومعروف أن مذهب المالكية إذا مات الواهب أو أفلس قبل أن يعطي الهبة لمن أراد أن يهب له، فإن الهبة في هذه الحال تبطل، إلا إذا كان الموهوب له قد طلب الهبة من الواهب فامتنع من دفعها. أما كونه لم يقبضها ولأنه لم يطلبها ولم يمتنع كذلك الواهب، قالوا ما دام أنه مات أو أفلس فهنا الهبة تبطل في هذه الحال. وهذا مذهب المالكية وهو من مفردات مذهبهم، بخلاف الجماهير من أهل العلم. ماذا يقولون؟ يقولون الهبة لا تبطل، ولكن الأمر ينتقل إلى الوارث، لا سيما إذا مات الواهب. فالوارث يقال له إن مورثك قد وعد فلانا بهبة، لكن فلانا لم يقبض الهبة، فمات أبوك أو مات الواهب، فالوارث ينظر، إن أراد أن يعطيه أعطاه، وإن أراد أن يمنع منع، لأن المال والحق انتقل إليه، فيتخير الوارث بين ذلك وذاك. وكذلك ذكر أنه لو حصل العكس، أن الموهوب له هو الذي مات، فأراد أن يعطي فلانا هبة، لكن هذا الرجل الموهوب له لم يقبض الهبة، فمات الموهوب، قال كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح. إذا مات الموهوب له قبل أن يقبض الهبة، فمذهب المالكية أن العقد لا يبطل بموت الموهوب له، ويقوم الورثة مقامه في القبض، أي بمعنى ورثة الموهوب له هم الذين يقبضون هذه الهبة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، خلافا للأحناف فإنهم ذهبوا إلى أن العقد يبطل بموت الموهوب له. والصواب هو مذهب المالكية والشافعية، وكذلك معهم الظاهرية، أن الهبة تكون صحيحة ولا تبطل بموت الموهوب له، ويأتي الوارث لهذا الموهوب ويقوم مقامه في القبض فيقبض هذه الهبة. وقد مر معنا أن الهبة لا تكون تامة إلا إذا قبض، ولا شك أن من شروطها القبض، لكن على هذا القول وهو الصواب، لو قام هذا الوارث مقام الموهوب فرأى بعد ذلك الواهب أنه لا يعطي لورثته وامتنع من ذلك، فله حق في ذلك. لماذا؟ لأن الهبة من تمامها أن تقبض، وهذا الموهوب لم يقبض، فللواهب أن يرجع بعد ذلك. إذن عرفنا أن ما قرره المؤلف هو الصواب، أن الموهوب لو مات قام ورثته مقامه وقبضوا هذه الهبة. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الوقف، ويسمى التحبيس، فمعنى الوقف هو الحبس، والمقصود عند العلماء بالوقف هو أن تحبس مالك فينتفع به أناس مع بقاء عينه، بقطع التصرف عن رقبة هذا المال من الواقف ومن غيره، وكل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الوقف من القرب، وإذا أوقف الإنسان وقفا فيجري عليه الثواب في حياته وبعد وفاته. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الترمذي رحمه الله في جامعه، وكذلك نقل الإجماع الماوردي، وأيضا من الشافعية الجويني، ومن الأحناف الكاساني في بدائع الصنائع، وكذلك القرطبي من المالكية كما في كتابه الجامع، فكلهم ينقلون الاتفاق على مشروعية الوقف. والدليل على ذلك ما حصل من عمر عندما أصاب أرضا بخيبر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أصاب أرضا وهي نفيسة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذا هو الوقف، والحديث في الصحيحين، فأوقفها عمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على جواز الوقف ومشروعيته. وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. هذه أيضا هي وقف، يوقف وقفا فتكون صدقة جارية له بعد موته، أو علم ينتفع به، ألف كتابا أو ألف مصنفا فلا ينقطع عمله ويتجدد له الثواب بالصدقة الجارية التي هي الوقف، وكذلك بالعلم النافع. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، فهناك طائفة قليلة من الفقهاء، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة، ونقل أيضا عن شريح القاضي، أنهم أنكروا الوقف وأنكروا تحبيس الأصل، وقالوا إنما الوقف يكون لمدة معينة، أما تحبيس يكون على الدوام فهذا أنكروه، وقالوا إن في حديث عمر لما قال احبس أصلها أو حبس أصلها، قالوا لا يلزم التأبيد، إنما المقصود مدة معينة أو مدة تختارها. وأكدوا ذلك بقول ابن عباس عندما قال لا حبس بعد سورة النساء، قالوا هذا دليل على نسخ الوقف، لا حبس يعني لا وقف، وهذا غير صحيح، وأثر ابن عباس أيضا ضعيف، لكن مع صحته المقصود بقول ابن عباس لا حبس بعد النساء هذا ما يتعلق بحبس النساء بسبب معصية الزنا، فقد كان في أول الإسلام إذا زنت المرأة كانت تحبس، كما قال الله في القرآن: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام السبيل بعد ذلك، فقال: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وعلى كل حال لو سلمنا جدلا أن هؤلاء خالفوا كما أشرت آنفا شريح القاضي وأبو حنيفة، فهذا القول قد انقرض ولا قائل به، وقد استتب الإجماع على أن الوقف مشروع، وأنه فيه الثواب والأجر لمن أوقف شيئا وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ، وليكرها له ولا يسكنها، فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت، وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع. يذكر المؤلف هنا رحمه الله أن الواقف لو أوقف دارا أو أي حبس على ولده، ومعروف أن لفظ الولد يشمل الذكور والإناث، وهنا قيد الوقف على ولده الصغير يعني الذي لم يبلغ، فإن حصل هذا الأب الذي أوقف يجوز له أن يحوز هذا الشيء الذي أوقفه كدار وغيرها، ويجوز أيضا أن يكري هذه الدار لمصلحتهم، لكن هو نفسه الذي أوقف لا يسكن هذه الدار. العلماء عندما يتكلمون عن الوقف يقولون الوقف على قسمين: الوقف العام والوقف الخاص. فمن أوقف شيئا عاما يعم المسلمين، فمثلا أوقف مسجدا أو أوقف مقبرة أو أوقف سقاية للناس يشربون منها، جاز له أن ينتفع من هذا الوقف، لأن هذا الوقف وقف عام، فيصلي في المسجد ويشرب من الماء، وإذا مات دفن في هذه المقبرة، وهذا شيء متفق عليه، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله. والدليل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري بئر رومة غفر الله له، فاشتراها عثمان، جعلها سقاية للمسلمين وكان ينتفع منها، لا سيما عندما خرج عليه الخوارج ومنعوه من أن يشرب من هذه البئر، فذكرهم بذلك: كيف تمنعوني وأنا الذي اشتريتها وجعلتها سقاية للمسلمين، وكان أجرها لعثمان رضي الله عنه. فهذا الحديث وهو حديث صحيح وأصله في الصحيح وجاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي، يدل على أن الواقف إذا أوقف شيئا عاما يباح له أن ينتفع من هذا الوقف بما وقفه على الناس كلهم، وقد يوقف وقفا خاصا كما في هذا الكلام الذي بين أيدينا، أوقف على ولده الصغير. فهنا إذا أوقف على ولده أو أوقف على معين أو على جماعة كأقاربه أو كالمساكين أو أوقف على طلبة العلم، ولم يذكر أنه سينتفع ولم يشترط أنه سينتفع من هذا الوقف، ففي هذه الحال لا يحق له أن ينتفع من هذا الوقف الخاص. وأيضا نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة كما في كتابه المغني، لأن هذا الوقف حبسه وأوقفه على منفعة معينة لأناس معينين، فلا يحل له أن ينتفع بهذا الوقف، لأن الوقف هو حبس فيحبس هذه العين، فإذا كان ينتفع منها لا يصلح أن تكون العين محبوسة والمنفعة مملوكة له. لهذا المؤلف يقول: فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت، وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع. يعني لو أوقف على أناس معينين وحصل أن هؤلاء الناس انقرضوا ماتوا، فأقرب الناس إلى هذا الواقف هم الذين سيستفيدون من الوقف، ويكون على الفقراء منهم. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها، وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا. انتقل إلى الكلام عن العمرة، والعمرة في لغة العرب هي ما تجعله للرجل طول عمرك أو طول عمره، كأن تقول مثلا: يا فلان أعمرتك هذه الدار عمري، يعني جعلتك تسكن في هذه الدار مدة عمري أو مدة عمرك، فإذا مات هذا الرجل عادت إليه الدار مرة أخرى. إذن هو عبارة عن تمليك، يملكه المنفعة حتى يستفيد منها، ويكون هذا التمليك بغير عوض. إذن هذا معنى العمرة عند الفقهاء، تمليك منفعة، وهذه المنفعة تكون في حياة المعطى له بغير عوض. وهذا التعريف هو تعريف المالكية، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: العمرة لمن وهبت له. وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم: العمرة جائزة. المؤلف رحمه الله، وهذا هو مذهب المالكية وفي الحقيقة انفردوا به عن باقي المذاهب، يرون أن العمرة يستفيد منها الرجل المعمر فينتفع بالعين مدة حياته، فإذا مات هذا المعمر يعني الذي يستفيد من الدار رجعت هذه الدار لصاحبها إن كان حيا، أو ترجع لورثته بعد موته، خلافا لباقي المذاهب وهو مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة، يرون أن العمرة تمليك، أي بمعنى أنه لو قال: أعمرتك هذه الدار عمرك، قالوا: أي بمعنى ملكه هذه الدار، فلا يرجع بهذه الدار وتبقى لهذا المعمر، ولا ترجع إلى المعمر الذي أعمرها. واستدلوا على أن الدار لا ترجع بأحاديث، ومن هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. قالوا: إذن هذا نص صريح، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نعطي أموالنا عن طريق العمرة، وهي نوع من أنواع الهبات، لكن لو حصلت وأعمر هذا الرجل فهذه الهبة تصير لهذا الذي أعمره والذي يقال له المعمر، وتكون له ولا ترجع إلى من أعمرها وهو المعمر. وكذلك جاء في صحيح مسلم أيضا ومن حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. قالوا: إذن انتقل ملك هذه الدار التي أعمرها إلى ملك المعمر، فإذا انتقل الملك إليه بعد ذلك يأخذها ورثته، يعني ورثة المعمر. ففي صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه ذكر أن امرأة أعمرت بالمدينة حائطا لها لابن من أبنائها، ثم توفي هذا الابن وتوفيت بعده هذه المرأة وتركت ولدا، وهذا الولد له كذلك أخوة بنون، فجاء بنون هذه المرأة وأرادوا إرجاع الحائط، والحائط هو البستان، فأبناء هذا الرجل الذي هو الابن وهو المعمر أو المعمر اعترضوا عليه وقالوا بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا، وكان هذا في خلافة عبد الملك ابن مروان، فاختصموا إلى طارق وهو مولى عثمان، فدعا جابر رضي الله عنه، فجابر شهد بهذا الحديث الذي رواه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فقضى طارق بذلك، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر رضي الله عنه، فعبد الملك بن مروان قال صدق جابر، فتم الحكم على ذلك وأمضوا الحكم على ذلك أن هذا البستان لبني المعمر حتى اليوم. قالوا إذن هذا يؤكد أن الصحابة فهموا أن العمرة هي للمعمر، فالعين المعمرة تكون ملكا للمعمر وورثته يرثونها من بعده. هذه أدلة الجماهير، ولا شك أن هذا الصواب لوضوح الأدلة في ذلك وقوة الأدلة في ذلك. أما المالكية فالذين قالوا ترجع ولا يملكها استدلوا أيضا بأدلة، وأقوى أدلتهم أن ابن عمر رضي الله عنه كما جاء عنه في موطأ الإمام مالك ورث حفصة بنت عمر أخته، ورث منها دارا، وكانت حفصة رضي الله عنه قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب، قالت لها اسكني في هذا الدار ما عشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب جاء عبد الله بن عمر وقبض هذه الدار وأخذ هذا المسكن. قالوا إذن ها هي حفصة أسكنت بنت زيد دارها، ومع ذلك لما توفيت بنت زيد جاء ابن عمر وهو الوارث لحفصة وأخذ هذا المسكن وأخذ هذا الدار بالميراث. قالوا إذن هذا يؤكد أن من أعمر شيئا فلا يكون تمليكا، يرجع لصاحبه أو لورثته. والإمام مالك في الموطأ لما تكلم عن هذه المسألة رحمه الله ذكر أن هذا هو الذي عليه عمل أهل المدينة، أن هذه الدار أو الشيء الذي أعمره يرجع لصاحبه أو لورثته. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم في ذلك، فقد صرحت هذه النصوص بأن العمرة لمن أعمرها حيا ولورثته بعد موته، وسواء قالوا شرط الرجوع أو لم يشترط فإن العمرة جاء فيها النص أنها لمن أعمرها، وكل شرط يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو شرط باطل. وأما قول الإمام مالك أن هذا عمل أهل المدينة ففي الحقيقة هذا غير صحيح، فإن جابر رضي الله عنه هو من أهل المدينة، ومع ذلك حكم وشهد بأن العمرة لمن أعمرها، وحكم بذلك عبد الملك بن مروان كما في صحيح مسلم. والعجيب أن الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ روى حديث جابر وهو حجة على المالكية، ففي موطأ الإمام مالك عن جابر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وهذا التصريح ورواه مالك في الموطأ لأنه يقول في الحديث نفسه لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وأخرجه كذلك مسلم كما في صحيحه من طريق مالك عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم في موضع آخر أيضا من طريق ابن جريج عن ابن شهاب، وأخرجه أيضا عن محمد بن أبي ذئب عن ابن شهاب، فقد تابع مالكا في ذلك اثنان ابن جريج ومحمد بن أبي ذئب. فالقول بأن هذا عمل أهل المدينة يقال هذا غير صحيح، بل النصوص هي التي يجب أن نأخذ بها، وقد عمل جابر بهذا النص وكان يرويه، وقد قضى بذلك أيضا في قضى كذلك مولى عثمان وهو من أهل المدينة بأمر عبد الملك بن مروان. ومن العجائب أن ابن عبد البر رحمه الله ذكر في كتابه التمهيد أن الإمام مالكا تمنى أن يمحو هذا الحديث من الموطأ حتى لا يكتب عنه، لهذا المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث مع أنه مروي في الموطأ ولم يعملوا به، والصواب مذهب الجمهور. فما دام عرفنا أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، يجب أن نبين أن معنى العمرة هنا يختلف عن معناه عند المالكية، لأننا ذكرنا أن معناها عند المالكية تمليك المنفعة. أما والقول بأن الصواب هو مذهب الجمهور فإن العمرة هي تمليك العين، أي بمعنى أن هذه العين التي أعمرها تنتقل إلى المعمر يملكها. ثم انتقل رحمه الله فقال: بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كان لورثته يوم موته ملكا. يريد أن يفرق بين المسألتين، بين الوقف وبين العمرة، فقد بين أن المذهب المالكي عندهم أن العمرة تمليك المنفعة وترجع إلى صاحبها، أما الوقف خلاف ذلك، تمليك منفعة ولا ترجع. فالمؤلف يذكر أن الملك يكون للمالك نفسه الذي أوقفها، فإذا مات تكون الورثة هم الذين يملكون هذا الوقف، يكون الورثة هم الذين يملكون هذا الوقف. إذن اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة، وهي العين الموقوفة إذا مات من أوقفها إلى من تنتقل. انفرد المالكية وقالوا إن العين الموقوفة تبقى ملكيتها للواقف، لكن مع ذلك لا يحق له أن يبيع ولا أن يهب ولا أن يرث لأنها وقف. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن العين الموقوفة ينتقل ملكها إلى حكم ملك الله، هكذا قالوا، إلى حكم ملك الله، وهذا هو مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فيذهبون إلى أن ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليهم، أي الذين يستفيدون من هذا الوقف كالفقراء أو المساكين أو طلبة العلم. إذن هي ثلاثة أقوال، وكما هو مشاهد فإن أبا حنيفة لا قول له، لأنه قد مر معنا أن أبا حنيفة لا يرى الوقف. والصواب في هذه المسألة هو مذهب المالكية الذين ذهبوا إلى أن العين ما زالت ملكا للواقف، يتملكها الورثة لكن لا يبيعونها ولا يرثونها ولا يهبونها لأنها وقف، لكن تكون لهم هم الذين يقومون عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر الصدقة الجارية. وهذه الصدقة الجارية لمن يكون ملكها؟ لا شك أن ثوابها وملكها يكون لصاحبها الذي أوقفها حتى بعد موته. ويؤكد ذلك أن عمر عندما أصاب بخيبر أرضا وأوقفها وحبس أصلها، كتب رضي الله عنه أن هذه لا تباع ولا توهب ولا تورث. قالوا: إذن هذا دليل أن صاحب الوقف هو الذي يملكها وهو الذي يتصرف فيها بالوقف، حتى وإن مات فما زالت هي في ملكه، لا يجوز لأحد أن يهبها ولا أن يرثها ولا أن يتصرف فيها إلا بما أوقفها الواقف. والشافعية أيضا استدلوا بحديث عمر نفسه، لأن الشافعية يرون أن العين الموقوفة ينتقل ملكها إلى حكم ملك الله، هكذا قالوا. استدلوا أيضا بحديث عمر عندما قال له عليه الصلاة والسلام: تصدق بأصله. قالوا: إذن عندما تصدق إنما كان هذا التصدق لله عز وجل، فخرج من ملكه إلى ملك الله فكان وقفا لله، والصدقة يقصد بها وجه الله. وكذلك الحنابلة عندما قالوا إن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم، هم الذين يملكون هذا الوقف كالمساكين والفقراء، قالوا: لأن الواقف عندما أوقف هذه العين فإن ملكه قد زال منها، فانتقل إلى هؤلاء الذين يستفيدون من هذا الوقف، فهم قاسوا الوقف على الهبة، كما أنك تهب شيئا فلا تملكه وينتقل إلى الموهوب، قالوا كذلك الوقف ينتقل إلى من ينتفع به، وهذا غير صحيح، لأن الوقف في الحقيقة ليس كالهبة، الهبة تنتقل ويملكها الموهوب، أما الوقف فهو ليس هبة، لأن الواقف عندما أوقف شيئا وأراد من أوقف عليهم أن يستفيد من منفعة هذه العين فقط، أما العين فهي تبقى. فالذي يظهر والله أعلم أن قول المالكية هو الصواب في هذه المسألة، أن العين تبقى ملكا للواقف. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي. يقصد بذلك أن الواقف لو أوقف وقفا على أناس معينين فمات بعض هؤلاء الناس الذين يستفيدون من الوقف وهم معينون، وبقي بعضهم، ففي هذه الحال الوقف يقسم على هؤلاء البقية، على رؤوسهم، على رؤوس من بقي، يستفيدون بعدد رؤوسهم سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناث. قال: ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة، يعني نقدم الذين هم أشد فقرا وأشد حاجة، فالذي يتولى الوقف وهذا الوقف يأتي منه غلة ومال وقد أوقف هذا المال على الفقراء، فإنه يبحث عن الذين عندهم عيال وفقراء وأهل حاجة فيقدمهم على غيرهم، سواء كان بالسكنى إذا كان هذا الوقف وقف سكن، أو كان بالغلة بالمال الذي يخرج، فيجتهد فيعطي الأكثر فقرا، لأن الواقف ما أوقف ذلك إلا إرفاقا بالناس ورحمة بالفقراء، فيبحث عن الناس الذين هم أشد حاجة. هذا فيما لو كان الوقف عاما على الفقراء، أما إذا كان الوقف على معينين بأعينهم فإن الغلة تقسم بينهم بالسوية، لا يفضل أحدا على أحد ولو كان أحدهم غنيا أو كان فقيرا. قال بعد ذلك: ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى. قصد بذلك أن الذي يسكن وهو قد انطبق عليه شرط الوقف لأنه من الفقراء مثلا أو لأنه معين، لا يجوز لنا أن نخرجه حتى نسكن غيره، فهو أحق بهذا، والعبرة بالحاجة، فكون هذا الرجل كان محتاجا والوقف على فقراء فسكن في هذا الوقف وجاء من هو أشد حاجة، لا يجوز لنا أن نخرج الفقير الأول وندخل غيره، بل يبقى على ما هو عليه، لأن العبرة بالاجتياح، لأن العبرة بالاحتياج، وهذا محتاج وقد سكن ولا يجوز إخراجه. قال: إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى، يعني إذا كان هناك شروط معينة للواقف فيجري الشرط على ما شرط الواقف. ولا يباع الحبس وإن خرب، وهذا هو مذهب جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يذهبون إلى منع بيع الوقف مطلقا ولو خرب، واستدلالا بحديث ابن عمر في قصة أبيه عندما أوقف تلكم الأرض فقد كتب: لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الوقف، لقد قال هذا عليه الصلاة والسلام لعمر: لا يباع أصلها ولا تبتاع، يعني لا تشترى ولا توهب ولا تورث. وطائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى أنها إذا تعطلت وخربت جاز بيعها ودفع هذا الثمن إلى مثله، فمثلا لو أوقف مسجدا فخرب هذا المسجد، أو أنه أوقف دارا، فإن هذه الدار لو خربت تباع ثم يؤخذ الثمن فيشترى بها دار أخرى، ولو لم يكن هذا من شرط الواقف لا بأس من صنيع ذلك للمصلحة. وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، أن الوقف إذا خرب وتعطل نفعه يباع ويؤخذ هذا الثمن ويصرف في مثله أو في نظيره. وهكذا أيضا إذا خربت بعض الأماكن الموقوفة، وضرب مثالا بالمسجد بأنه لا يمكن أن نعمر هذا المسجد، فيباع هذا المكان ويصرف هذا الثمن في وقف يكون على نظيره أو مثله حتى ينتفع المسلمون وتكون في مصالح المسلمين. لأن ما الفائدة من حبس هذا المكان وهو لا ينتفع منه المسلمون؟ وأكدوا ذلك بأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ كسوة الكعبة ويقسمها بين الحجيج. قالوا هذا وقف، أي الكسوة. مع ذلك عندما جيء بكسوة جديدة واستغني عن القديمة وزعت بين المسلمين، مع أنها هي في الحقيقة وقف. إذن هم قولان للعلماء، مع أن الأكثر على عدم الجواز. قال بعد ذلك رحمه الله: ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه، يعني إذا حصل أن الفرس الحبيس تعطلت منافعه. وقوله هنا يكلب، أي صار له مرض أو صار فيه شيء من الكبر لا يستطيع أن يستفيد منه المجاهدون، ففي هذه الحالة يباع هذا الفرس ويؤخذ المال ويشترى به أو يدفع هذا المال في الجهاد. وهذا قد نقل فيه الإجماع، ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر الاتفاق على أن الفرس يجوز بيعها إذا تعطلت منافعها. والحكم واحد في هذه المسألة والتي تليها. المالكية فرقوا، لما جاءوا إلى الفرس أجازوا بيعه، وحينما تكلموا عن الوقف قالوا إن خرب فلا يباع. وفي الحقيقة المسألتان واحدة والحكم فيها واحد، متى ما خرب يجوز بيعه والاستفادة من ثمنه في وقف مثله وكنظيره. قال بعد ذلك رحمه الله: واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب، يعني هل يجوز أن المكان الذي خرب وهو موقوف أن نستبدله بمكان غير خرب؟ المؤلف أطلق ولم يبين وقال واختلف في المعاوضة، ولا شك أن هذه المسألة مبنية على المسألة التي سبقت، وقد قررنا أن الصواب متى ما خرب الوقف فلا بأس من بيعه أو استبداله، ويكون هذا فيه نفع للمسلمين، لأن الوقف إذا صار خربا فما الفائدة منه؟ لا يستفيد منه الناس، فإما أن يباع وإما أن يستبدل، وهذا هو الصواب وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.